قل للذي ألف الذنوب وأجرم وغدا على زلاته متندما قل للذي ألف الذنوب فعنده فضل يزيد التائبين تكرما يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عسى عصيانه وتضرما واستغفر الله العظيم بذلة مستنجدا بمحمد جال الضلالة والعمى وحماك.